طيب شباب، اذا احنا اخذنا انه ليش احنا عقيدتنا صح، ليش وايش مميزاتها، ايش اللي يخلي عقيدتنا صح، واخذنا انه ايش الفائده او ايش الثمرات العظيمه اللي راح تستفيدها لما انت تكون عندك عقيده صحيحه اللي هي الاسلام، واخذنا ايش الخساره اللي تخسرها لما ما يكون عندك عقيده صحيحه. صح. طيب اليوم راح نتكلم عن شيء جديد. اليوم راح نتحدث عن الإيمان بالله، عن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، وراح نتحدث في قضية الإيمان بالله عن أولا وجود الله سبحانه وتعالى، ثانيا كمال الله وعظمته، ثالثا الأسماء والصفات. تمام؟ ثلاثة أشياء. لا، وكمان الشيء الرابع راح نتكلم عن الألوهية أيضا، يعني الوجود والكمال والأسماء والصفات والألوهية. طيب أول شيء وجود الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لإنسان عاقل محترم يفكر صح ويقدر الأمور صح إنه يؤمن أو يعتقد إنه هو كذا وجوده بدون خالق؟ ها؟ طب ليش في ناس تنكر وجود الخالق؟ إذا كان وجود الإنسان يقتضي بالضرورة أن يكون له خالق، ليش في ناس تنكر وجود الخالق؟ ها؟ متأثر بشبهات غيره؟ أخذ معلوماته من مصدر واحد. ها؟ حمزة خليك معنا. يا سلام، يكابر. ها؟ أخذ معلومات خاطئة. ها عمر. طيب يا شباب الإنسان كل شيء في الإنسان يقول إن له خالقا. إيش الدليل على هذا؟ الدليل إنه أنت عقلك يقول قطعا بأشياء اسمها المقدمات العقلية الأولية الموجودة في كل إنسان، إنه إذا وجد حدث معين لابد أن يكون لهذا الحدث إيش؟ محدث. يعني لما يتحرك الكوب اللي هناك لازم يكون في سبب لتحرك الكوب. جيد؟ لما يصير هذا الحدث يا عثمان ليس تحريك كوب وليس وجود يعني مثلا آثار يد ما كانت موجودة، لما يكون هذا الحدث هو جهاز USB مثلا تخزن فيه المعلومات، لازم يكون هذا اللي سوى USB ايش؟ صانع ايش؟ لازم يكون محترف. صح؟ ليش؟ لانه استطاع انه يصنع شيء يخزن معلومات كثيرة جدا وهو صغير. طيب ايش اصعب اختراع اخترعه الانسان؟ من اصعب الاشياء، مو اصعب، من اصعب الاشياء اللي خلت الانسان يشتغل سنوات طويله جدا ومجموعه عظيمه من الخبراء تشتغل على هذا الجهاز او الشيء، كمبيوتر، تليفون، مدري في شيء من اصعب الاشياء، اصعب من الجوال. ايوه، الرجل الآلي. هذا طبعا في شيء بسيط ينصنع، شيء بسيط سيبنا منه. انتوا تعرفوا انه في روبوتات الان مطوره جدا، صح؟ اللي هي عشان مثلا تحاكي حركه الانسان وعشان يقفز واحيانا يرقص، صح؟ هذا عشان الروبوت هذا يسوي هذه الحركات وراء بعض تطلب هذا انه العلماء من مختلف التخصصات يشتغلوا سنوات طويله حتى يخرجوا بريبوت يحاكي، مو يحاكي الإنسان، يحاكي بعض حركات الإنسان، صح؟ عشان وصلوا إنه في شيء يكون مو مثل الإنسان، لا، يسوي بعض الأشياء اللي يسويها الإنسان يحتاجوا سنوات وعلماء ومعامل وبحوث. طيب كيف الإنسان نفسه؟ الإنسان نفسه إذا كان هذا يحاكي الإنسان وتطلب مدري إيش ومدري إيش ومدري إيش، وما يمكن نقتنع إنه هذا الريبوت يجي كذا، إذن الإنسان نفسه يتطلب قدرة عظيمة، يتطلب قدرة عظيمة وعلم إيش؟ كبير جدا حتى يمكن أن يوجد هذا الكائن اللي اسمه عبد الله أو حمزة أو عمر أو عبد المنعم. أما أنك تقول لي أنه هذا الكائن بكل ما فيه من معلومات وأفكار وطريق وعقل جاء كذا بدون سبب، بدون علم، بدون قدرة، بدون قوة، فهذا الشيء يستحال أن يصدق. تمام؟ إذن لو قال لك واحد يا يحيى إحنا نستدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى العظيم بإيش؟ نستدل عليه بإيش؟ ها؟ بإيش؟ أيوة، بوجود المخلوقات، صح؟ ولأن المخلوقات هذه شديدة التعقيد وشديدة الإتقان وشديدة العظمة، إذن لابد أن يكون الذي خلقها عظيم، عليم، قدير، حكيم، وإلا بطل كل شيء في العقل. تمام؟ إذن نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة، واحد منها هي ما نراه في أنفسنا، هي ما نراه في هذا الكون. طيب كم شيء في الكون متقن بحيث أنك تستدل فيه على وجود الله؟ ملايين، مليارات الأشياء اللي ما لها عد ولا حصر. جيد؟ طيب يا شباب، في شيء ثاني، في شيء ثاني، هو مو بس أنك أنت موجود وأنك أنت متقن، لا، هي القضية أنه أنت يا عبد الوهاب وجودك مرتبط ببيئة معينة مسخرة لك. كيف؟ أنت لو ما كنت تأكل في بطن أمك كنت تعيش؟ طيب مين اللي كان يعطيك الأكل؟ أمك؟ طبيب؟ الطبيب؟ ها شباب، ترى أتكلم جد والله، هذا شيء يدعو للتأمل الكبير جدا. كيف كان يصلك الغذاء وأنت في بطن أمك؟ الحبل السري، جيد؟ طيب هذا الكائن الضعيف المسكين اللي عمره 4 أشهر في بطن أمه، تخيلوا لو أنه هو خارج بطن الأم وتبغى تأكله وتشربه، شيء صعب جدا جدا. إيش الغذاء المناسب له؟ يعني إيش الحين في الحليب ومدري إيش اللي عمره صار، اللي خرج بعد 9 أشهر، وكمان لازم يكون مصنوع بطريقة دقيقة بحيث أنه، وأنسب شيء له هو حليب الأم أو لبن الأم اللي هو أصلاً يكون جاهز ينتظره. لا بس هو لما يكون عمره 4 أشهر، إيش الغذاء اللي لو كان برا بطن أمه ممكن تتغذيه وما يتأثر ويكون مناسب لجسمه عشان يكبر؟ شيء دقيق جداً جداً جداً يصلك وأنت ما سويت ولا شيء. هل تبغى تقول لي انه هذا الشيء كان يصير لي وانا في بطن امي بدون ما يكون في احد يرعاني؟ مستحيل. اذن هناك اله عظيم اطعمك وانت في بطن امك. خرجت يا ابو الشباب الى الدنيا تبكي، مو عاجبك شيء، وجدت الغذاء المهيئ لك داخل او في جسم امك، صح ولا لا؟ طيب مين اللي علمك، مين اللي علمك طريقة الرضاعة من أمك؟ ها، خدتها في المدرسة؟ لا، بس أنا أمي قلت لي إنه الولد لما يكون بطن أمه بيكون على نص إصبع، فطريقة الموصي بيشرب منه. لكن الله اللي علمه في النهاية. إيه، يعني هو كان عنده كتالوج يتعلم كيف في كيف. طيب هو في الأخير إنه أنت أشياء هذه غرست فيك بدون ما أنت تتعلمها، صح؟ مو بس أنت، حتى الحيوان لما يخرج من بطن أمه، تعرفوا الجمل الصغير ولا ينزل من هنا ويروح يرضع من أمه، صح؟ طب مين؟ كيف؟ كيف؟ كيف تبغى نقتنع أنه هذا الشيء جاي كذا؟ مستحيل. طيب مو بس كذا، أنت الآن لما تكبر شوية تبدأ تدور أكل ثاني، صح؟ إيش تأكل؟ لحم. اللحم هذا من فين؟ من الحيوانات. الحيوانات هذه فين عايشة؟ في الكوكب اللي انت عايش فيه، كذا صدفة؟ ما في شيء صدفة. انت التغذية اللي تحتاجها موجودة في حيوانات اخرى موجودة معاك في نفس الكوكب. طيب تخيلوا يا جماعة، تخيلوا لو انه الخرفان اللي احنا ناكل منها او الدجاج اللي ناكل منه زي الاسود، اسد يعني، كيف ممكن يعيش الإنسان؟ ها؟ بدل ما يصير عندنا شركة إنتاج الدواجن شركة إنتاج الأسود. جيد؟ طيب من فين تجيب أبائهم وأمهاتهم؟ صعب صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الماعز والغنم والبقر والدجاج اللي أنت تحتاجها عشان تكبر وعشان تنمو عشان يصير عندك عقل تفكر فيه، جعلها كلها أشياء حولك وقريبة وفي متناول اليد صح ولا لا؟ هذا اسمه يا أحمد، اسمه مو أنه فقط نستدل بوجودنا على وجود الله فقط، لا، نستدل على بوجودنا وبالرعاية التي حولنا وبالأشياء التي سخرت لنا وبالمفاهيم التي وجدناها لدينا، كل هذه الأشياء نستدل بها على إيش؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب إيش تعتقد أنه أعظم وأكثر أكثر أكثر عظمة وقوة وتعقيدا، مو قوة، تعقيدا وانتظاما، الإنسان وما في حولك من الحيوانات والخلية البشرية وما إلى ذلك، أو الانتظام الموجود في السماوات؟ إيش تتصوروا؟ مين يجيب دليل من القرآن على هذه القضية؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. هذا الشيء اللي أنت تشوفه في نفسك، في خلاياك، في طريقة أكلك، في ما حولك، هذا الشيء يا شباب، هذا الشيء ليس إلا شيئاً قليلاً من العظمة الموجودة في السماوات. والآن مع اكتشاف العلوم يا يوسف، مع اكتشاف العلوم صاروا ينتبهوا لأشياء خطيرة جداً جداً في انتظام الكون. علماء الفيزياء وجدوا أنه لما نشأ الكون كان في نظام وقانون اسمه يسموه الثوابت الفيزيائية، يعني كان في ثوابت أرقام معينة نشأ عليها الكون وضبط عليها الكون، لو صار في اختلال أدنى من أدنى من أدنى من الصفر أو من الصغر لما كان نشأ الكون أصلا. يعني نشأ، شفت لما أنت تضبط مثلا صورة مبسطة مختزلة وساذجة جدا ما لها ما تحاكي ولا شيء من هذه العظمة، لما مثلا يكون عندك جهاز صوتيات اللي فيه أزارير كثيرة، جيد، أنت ترفع هذا وتنزل هذا وترفع هذا وتنزل هذا وتخليها 15 زر مع بعض عشان يطلع لك صوت معين، لو نزلت واحد منها ال 15 تخرب لأن الصوت يطلع غير لما يتوزن. طبعا هذا في الأجهزة المتقدمة، جيد، في المتقدمة جدا عندك أزارير كثيرة جدا، هذا متسق مع هذا وهذا متسق مع هذا وهذا، لو خرب واحد الأرقام الموجودة عشان ينشأ الكون أطول بكثير بكثير بكثير من هذه الأزارير، وكل واحد منا يعني كل شيء مرتبط بالثاني، لو اختل هذا ذرة كل هذا الكون اللي تشوفه ما كان يكون موجود. طيب نرجع للغنم والخرفان اللي تأكل منها والدجاج اللي كل يوم ما شاء الله تتغدى لما طلعت كتوفك الله يحفظك، هذا اللي انت تاكل منه الان ايش كان يحتاج عشان تقدر تاكل منه عشان هو ينمو؟ ايش كان يحتاج؟ ها، اكل. ايش هو الاكل اللي ياكله؟ العشب. العشب ايش يحتاج؟ ماء، مطر، صح. هذا كله مين يسوي، انت ولا صاحب شركه الدواجن؟ ها، اللي عنده دواجن واللي عنده دجاج واللي عنده شيء هو اللي يجيب المطر ويجيب الزرع هذا كله من يعمله؟ الله سبحانه وتعالى. عملية كبيرة عريضة جدا حتى يخرج هذا اللحم، حتى أنت حضرتك الإنسان المحترم تأكل. لكن المشكلة أنه كثير من الناس بعد ما يصير كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء، يكفر بالرحمن ويجحد نعمة الخالق. يا جحود، مين اللي كان يطعمك في بطن أمك؟ يا كفار البعيد، مين اللي هيأ اللبن في جسم أمك عشان ترضع؟ يا جحود يا ناسي يا ناكر النعمة البعيد. مين اللي هيأ لك هذا؟ مين اللي أعطاك السمع والبصر والقدرة والتفكير؟ الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. طيب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ العظام بعد ما تصير بعد ما يموت الإنسان مين اللي يقدر يحييها؟ الله الله الله. طب مين اللي أنشأها لك أصلا يا أبو الشباب؟ مين اللي أنبتها فيك أصلا؟ طيب إذا نحن نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وكماله بإيش؟ بدلائل كثيرة جدا، واحد منها هو أنت وفي أنفسكم فلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مرة أخرى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. طيب إذن نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بآثاره في مخلوقاته. طيب أيضا من الأدلة التي نستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى هي الفطرة، فطرة الافتقار التي جعلها في نفوسنا. أنت إنسان ضعيف، أنت إنسان ضعيف، الآن عمرك 14 15 16 12 13 17 قد ما تنتبه أنك أنت ضعيف، قد ما تنتبه لأنه أنت يعني ملتهب أشياء كثيرة وحولك أشياء كثيرة تخليك ما تفكر في حقيقة ما أنت موجود عليه، تفكر في نفسك، صح ولا أحمد؟ كثير أشياء تلهيك، صح؟ والإنسان صار عبد الله صار من السهل إنه ينسى ولا صعب؟ يعني هل صار من السهل إنه يجد الإنسان شيء ينسيه ويلهيه ولا صعب؟ سهل جدا، تمام؟ لكن ثق تماما إنك إذا عشت ومرت بك الأيام يا أنس يا جعفر حتمر فيك مواقف حتعرف فيها كويس إنك لا يمكن أن تقوم وحدك، وإنه لا يمكن أن تستغني عن أن يكون لك خالق يعينك، وإلا عشت في التيه والضياع والحسرة الكبيرة جدا. مع الأسف كثير من الناس ما يكتشفون هذه الحقيقة إلا بعد ما يقطع الحبال بينهم وبين الخالق سبحانه وتعالى. طبعا هو لا يقطع الأمل بالله سبحانه وتعالى، ولكن ليس من عرف الله في الرخاء كمن عرفه في الشدة. وأحيانا يعاقب الله الإنسان الذي أعرض عنه كثيرا ورأى الآيات ولم يؤمن، يعاقبه إنه بعدين يحاول يتفكر يتذكر ما يقدر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أنت ضعيف، كلنا ضعفاء. وإذا كنت تعتقد اليوم أنه مع الملهيات اللي حولك، مع الألعاب، مع العائلة اللي حولك، مع الأصدقاء وانشغال بالمدرسة والواجبات والمدري إيش والدنيا والألعاب، إذا كنت تظن أنه في لحظة أنك ستستغني عن الخالق سبحانه وتعالى، فثق تماما أنه ستأتيك اللحظة التي ستعرف فيها معرفة يقينية أنك من أضعف ما خلق الله، من أضعف ما خلق الله، وأنك تحتاج إلى هذا الخالق الذي أطعمك في بطن أمك وأنت صغير، ستحتاجه وأنت كبير وتحتاجه دائما. وأعظم حاجة منك أو لك عند الله سبحانه وتعالى إيش هي؟ إيش أعظم حاجة؟ أنه يعينك أعظم حاجة لك عند الله سبحانه وتعالى هي أن يدلك على الطريق وأن يعينك عليه وأن يعينك عليه. طيب إذن يا يحيى قلنا أنه نحن نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى بالعظمة التي نراها في أنفسنا داخل عقولنا وداخل نفوسنا وبما نراه من هذا الإتقان الموجود وبما نراه من الرعاية والعناية وأيضا بالفطرة التي تقول لنا إننا نحن ضعفاء مساكين نحتاج إلى إله قوي حكيم عزيز كبير. إيه تكبر الآن تكبر قل للمتكبر تكبر قل للمتجبر تجبر ولكن ستدرك الحقيقة إذا ما أدركتها الآن ستدركها عند الموت. طيب إذن يا شباب هذا أول شيء نريد أن نقوله وبل نعتبر أخذنا فقرتين من الدرس الوجود والإيش إيش النقطة الثانية اللي كتبتوها كمال لأنه هذا الإتقان يستلزم ويستدعي إيش كمال الخالق ليس فقط أنه موجود بل لابد أن يكون إيش مو إحنا قلنا عشان يصنعوا ريبوت واحد يحاكي شيء من الإنسان استدعى هذا إيش علم كبير وعلماء وبحوث وما أدري إيش فإذا وراء الإنسان شيء أعظم وأكبر علما وأكثر حكمة وقدرة أليس كذلك؟ هذا إنسان واحد. طيب كيف بأناس كيف بالمليارات؟ طيب تسيبونا من الناس كلهم من الحيوانات. أنت الآن تصعد إلى جبل 5 كيلو 4 كيلو تتسلق تدعس على صخرة تدوس على صخرة تتحرك تكتشف أن تحت الصخرة إيش حشرة لها أجهزة داخل جسمها كاملة تتنفس وتأكل وتشرب وتتكاثر وتتزوج وعندها أولاد وشغلة طويلة عريضة. طب مين كيف تمشي في الصحراء 100 كيلو تضع الطعام يجيك ذباب من فين جاء كيف مين أطعمه مين خلاه يعيش مين ما في شيء في هذا الكون يقول لك إنه عبث. جيد طبعا هذا كل اللي ذكرته لكم يا شباب ليس شيئا إذا الإنسان بيقرأ بالتفصيل ويعرف بالتفصيل سيكتشف إنه الأمر أعظم من ذلك. إذا قلنا هذا دليل على وحدانية على وجود الله ودليل على إيش أيضا على كمال الله سبحانه وتعالى. طيب باقي نتعرف على أشياء أكثر. هذا الخالق سبحانه وتعالى ما نعرف يعني صحيح نعرف أنه هو لابد أن يكون حيا وعظيما وقديرا وعليما وحكيما وإلا لما رأينا هذه الأشياء منتظمة لكن نريد أن نتعرف عليه أكثر نريد أن نتعرف على هذا الخالق أكثر. بعدين هو ليش خلقنا نحتاج نتعرف أكثر صح؟ إذن هنا نجد الرحمة الإلهية العظيمة في إرسال إيش؟ الرسل. الله أرسل الرسل ليش؟ أرسل الرسل لنتعرف عليه أكثر لنعرف ماذا يريد منه. نحن الآن أيقنا وآمنا أنه نحن لم نخلق إلا بأن هناك وراء الخلق خالقا عظيما قويا لكن لماذا خلقنا وماذا يريد منا هذا العظيم الكامل سبحانه وتعالى. أيوة طيب ونريد أن نتعرف على خالقنا أكثر هذا كله عن طريق من الأنبياء والرسل. وهنا أنت تعرف فضل الرسل عليك وتمتن لهم على هذه الفضل الكبير اللي هم قدموه لك إنهم هم كانوا الوسيلة والواسطة الذين عرفوك على الله سبحانه وتعالى. الرسل عرفنا منهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون نحن والمخلوقات ولا يحيطون مو بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه دقيقة دقيقة السماوات إيش السماوات إيش السماوات السماوات ولا السماوات طيب بس ناخذ معلومة صغيرة عن السماوات أقرب نجم أقرب نجم اللي شو إحنا نشوف النجوم هذه أقرب نجم منا أقرب أقرب واحد أقرب واحد جدا بعد الشمس طبعا أقرب نجم أربع سنوات ضوئية أربع سنوات ضوئية بس يعني تروح له في أربع سنوات عادية صح لا أربع سنوات ضوئية تعرف السنة الضوئية يعني الضوء الضوء المسافة اللي يقطعها في أربع سنوات هذا أقرب نجم عندنا يعني لو عندنا نور يوصل من تحت إلى النجم هذا يحتاج أربع سنوات عشان يوصل طيب كم يعني بالضبط كم المسافة يعني طيب الضوء كم يقطع في ثانية في ثانية واحدة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة الثانية الواحدة الضوء يقطع 300,000 كيلومتر 300,000 و300,000 و300,000 و300,000 و300,000 و300,000 و300,000 و300,000 عشان تصير دقيقة ضوئية 60 300,000 عشان تصير دقيقة الضوء الضوء المسافة التي يقطعها في دقيقة واحدة هي 300,000 كيلو زائد 300,000 كيلو زائد 300,000 كيلو 60 مرة تمام؟ طيب تعرفوا الشمس كم تبعد عنا بهذه المسافة؟ 500,000 كيلو 8 دقائق بس 8 دقائق ضوئية 8 دقائق ضوئية تمام؟ تخيلوا يا جماعة أقرب نجم أربعة مو أربع دقائق مو أربع ساعات أربع سنوات ضوئية يعني 300,000 و300,000 لما توصل دقيقة 300,000 و300,000 و300,000 و300,000 لما توصل ساعة لما توصل 24 ساعة عشان يوم وتمشي لين أسبوع شهر سنة كله 300,000 بعدين ضرب أربعة هذا أقرب نجم ها طيب الله سبحانه وتعالى يقول لك كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله لا يعجزه حفظهما وهو العلي العظيم أنت هنا يا حمزة تبدأ تتعرف على هذا اللي خلقك وأطعمك وأعطاك من خلال القرآن اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الله سبحانه وتعالى وتكتمل عندك الصورة الإيمانية اللي أنت عايش عليها وتحس أنك أنت إنسان عايش المعنى وهدف وغاية مو أنه الإنسان عايش كذا جميل؟ وبهذا ننتهي من الدرس الثاني من ما لا يسع الشاب جهله في العقيدة والفقه والسلوك.